السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. قوله: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه، هذا الحديث في فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي إيراده في الباب المتعلق بالدعاء تنبيه إلى أن الداعي لا ينبغي أن يغفل في سؤاله وطلبه عن باب الثناء على الله وتعظيمه وذكره جل وعلا بما هو أهله، وأن الذكر نفسه باب لتوالي الخيرات وإقالة العثرات وحصول البركات وتعدد النعم وكثرة العطايا والهبات في الدنيا والآخرة. فمطالب الدنيا والآخرة وخيراتها لا تطلب بالدعاء وحده، بل تطلب بما هو أعظم، وهو ذكر الله وحسن الثناء عليه. قوله: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا، أي أمسك بغصن شجرة، وجاء في بعض الروايات أنها شجرة يابسة. وإذا أمسك المرء بغصن الشجرة اليابسة وهزه بقوة فإنه يتساقط منها كثير من الورق. قوله: فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، أي حركه تحريكا أشد من المرة التي قبله فانتفض، أي تحات منه ورق كثير. وجاء لفظ الحديث في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وهنا في هذا الحديث قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولم يذكر الله أكبر، وهي ثابتة في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. قوله: ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، هذا فيه لطيفة، وهي أن وسائل الإيضاح مفيدة في التعليم، وكثيرا ما يأتي في هديه صلى الله عليه وسلم اغتنام مناسبة معينة أو أمر ما لتقريب المعاني وتجليتها. فهنا لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أثر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في تساقط الخطايا والذنوب، ضرب الشجرة اليابسة بعصا كانت في يده، فأخذ الورق يتساقط من الشجرة والصحابة ينظرون إليه، وهم في أثناء النظر إلى الورق المتساقط قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. فهذه وسيلة تمكن الفائدة في القلب وتثبتها. وكلما أكثر العبد من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كثر تساقط الذنوب منه، حتى يأتي يوم القيامة بإذن الله خفيفا من الذنوب. فعلى المسلم أن يكون كثير التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وقوله في هذا الحديث: ينفضن الخطايا، أي صغائر الذنوب واللمم، لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فالكبيرة لا بد فيها من التوبة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 33 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. قوله: تهللين 33 عند منامك، أي تقولين لا إله إلا الله 33 مرة. وقد سبق أن مر قصة مجيء فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت تطلب منه خادما فقال لها ولعلي رضي الله عنهما: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33، فهو خير لكما من خادم. فكانت رضي الله عنها تحافظ على ذلك، وكان علي رضي الله عنه يحافظ عليه، بل قال: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. وفائدة ذكر البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في أبواب الدعاء هو قولها: تشكو إليه الحاجة، فهذا تنبيه على أن مطالب العبد الدنيوية ومطالبه الدينية كما أنها تطلب بالدعاء فإنها تطلب أيضا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذا أمر ربما يغفل عنه بعض الناس فيظنون أن مطالبهم الدينية وحاجاتهم الدنيوية إنما تطلب بالدعاء فقط، فعلى المسلم ألا يغفل عن الذكر والثناء على الله وتسبيحه وتحميده وتهليله. ومن فقه أهل العلم لهذا الحديث أن ذكر الله سبحانه يعطي الجسم قوة حسية مثل القوة التي ينالها الإنسان بالطعام والشراب. قال ابن القيم رحمه الله: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. فالذكر يعطي الجسم قوة ونشاطا ويعطي القلب قوة أيضا، ولهذا يرى بعض كبار السن ممن هم أهل محافظة على ذكر الله جل وعلا في قوة على العبادة مع ضعف أجسامهم، فيرى صاحب الجسم الضعيف النحيل يخطو ماشيا مسافة بعيدة إلى المسجد كل يوم في الصلوات الخمس، ويرى أيضا واقفا مصليا حتى في قيام الليل قد جاوز 80 أو 90 ولا يستطيع حمل جسمه إلا بشدة، والشباب الذين من حوله أضعف منه في القيام ويبادر هو إلى القيام من أول الركعة، وبعض الشباب وصغار السن ينتظر حتى يقارب الإمام من الركوع ثم يقوم. فالذكر له أثر في قوة الجسم ونشاطه. والشاهد أن المطالب العالية في الدنيا والآخرة كما أنها تطلب بالدعاء والسؤال فإنها تطلب بالذكر والثناء. وقد جاء في حديث في سنده ضعف عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ومعناه صحيح وشواهد ذلك عديدة، أن الاشتغال بذكر الله يكسب المسلم الخيرات العظيمة والبركات العميمة في الدنيا والآخرة. ولا يعني هذا ترك الدعاء، فإن العبد مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء، ولا يغني أحدهما عن الآخر. وهنا ذكر التهليل 33، والذي ثبت بدل التهليل التكبير في حديث فاطمة المتقدم. فالثابت والمحفوظ في هذا الباب التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، وليس فيه التهليل 34 كما في هذه الرواية. فالذي هنا شاذ والمحفوظ هو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه السابق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها. قوله: من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها وسبع بدنات ينحرها. هذا الحديث فيه فضل التهليل 100 والتسبيح 100 والتكبير 100، لكن سنده ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. قوله: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. فقال: سل الله العفو والعافية. قال: ثم أتيته مرة أخرى فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به. قال: فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قوله: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، دلت هذه الرواية أن الرجل المبهم هنا بقوله رجل هو العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ وفي حديث العباس قال: علمني شيئا أدعو به. قوله: قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهنا جمع بين العفو والعافية، والعفو معناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، أصله المحو والطمس، والعافية معناها السلامة في الدين من الفتنة وفي البدن من الأسقام. قوله: ثم أتاه الغد، أي كأنه تقال هذه الدعوة. قوله: فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. قد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي وابن ماجه. فمن أعطي العافية فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، ومن عافاه الله في دينه وعافاه في دنياه وعافاه في آخرته فقد أفلح وحاز الخير كله. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يكثر من هذه الدعوة في الأوقات المختلفة: اللهم إني أسألك العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها. وقد جاء في مسند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،